بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة أيها الإخوة. بعض الحقيقة قراءتها صعب، أخرت وما أدري، يعني لو كانت الخطوط واضحة واختصر الكلام يكون أجود. يقول الأخ هنا: أهلي يحتاجون للمال لأجل أغراض المنزل وغير ذلك، وأنا أتعلم، فهل أكمل دراستي أو أعمل؟ لو عملت لم يكن هناك وقت لكي أتعلم، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله. هذا لو أردت نجيب عنه لأخذ كل الوقت. أنا أعطيك فقط مثال: الإمام أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة كان يشتغل بماذا؟ بصنعة البز. تعرفون البز؟ القماش، يعني يبيع القماش. وكان في أول أمره لم يتجه إلى طلب العلم، فقابله الإمام الشعبي التابعي المشهور، فقال له: إلى أين تنقلب؟ قال: إلى السوق. قال: ليس عن هذا سألتك، إلى على من تتردد من العلماء؟ قال: أبدا. فأمسك به لأنه لاحظ فيه ذكاء وفطنة وأرشده، فذهب ماذا؟ فأصبح يتعلم حتى صار أحد العلماء المشهورين بعلم الكلام، وكان رحمه الله تعالى ينازل فرق المعتزلة، يذهب في كل عام من الكوفة إلى البصرة ليناقشهم، وكان يتغلب عليهم لقوة حجته، وظل يطلب العلم في وقت ماذا؟ وظل يطلب العلم ويشتغل بالبز، فما صرفه عن ذلك. وبعد أن صار مديرا للحلقة وإماما لها وشيخا لها، بقي في عمله وصار يعين طلابه الفقراء. والإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي ملأ الدنيا علما كان يتنقل، يشتغل يحمل ماذا على رأسه، يعني ينزل في الصباح ويحمل على رأسه، فإذا جمع قوته عاد، وانظروا كم جمع، يعني استخرج المسند الذي يزيد عن 30,000 مما يقرب من 1,000,000 حديث. ولما سافر وهو في غربة إلى اليمن ليأخذ أحاديث ليلتقي بالعلماء هناك، وكان معه قرينه وصديقه الحميم إسحاق بن راهوي، وكان إسحاق في ثراء، فعرض عليه أن يعطيه المال فأبى، قال: خذه قرضا، فأبى، فصار ينزل السوق ويعمل ويجمع. وهكذا لو أردنا أيها الإخوة أن نستقصي ماذا العلماء الذين برزوا، ما منعهم. فأنت مثلا سدده وقاربه، إذا وجدت عملا يسيرا في أوقات محددة وهذا العمل يعينك وهو من كسب حلال، فما المانع؟ وإذا كان الأشياء التي يتطلبها الأهل هو مجارات الأغنياء وأصحاب الأموال، فينبغي أن يتقوا الله بذلك وأن تنصحهم، لأنهم يعلمون أنك طالب. وقل: إن شاء الله سأتخرج بإذن الله، وإذا تعينت وصرت موظفا سأعوضكم عن كل ما مر بكم من تلك الأمور. وذكرهم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء كأبي بكر، كم كان عنده من المال، وعثمان، وكيف كانوا ينفقونها في سبيل الله. يعني هذه أمور أنا أراها ليست من مشكلة، لكن أن تترك طلب العلم فحذاري أن تترك ذلك، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وثق أيها الأخ الكريم وغيرك بأن الله تعالى هناك أمران إذا سلكهم الإنسان الله تعالى ييسر أمره، وأيضا يرفع ما هو فيه من عسر أو كرب. الزواج، فكم من أناس تزوجوا وهم لا يملكون شيئا، فالله سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الرزق. وكم من أناس أقبلوا على العلم فوفقهم الله. فعندكم الغزالي صاحب الكتب العظيمة الكبيرة، هذا الغزالي يقول: أنا بدأت في طلب العلم لغير الله، كان فقيرا يتيما، ويعلم إن المدرسة الفلانية من يلتحق بها سيحصل على سكن وطعام، يعني يسد قوته. فبدأ هكذا في الأول، ثم تغيرت الحال، فلما ذاق طعم العلم ولذته وما فيه من النعيم وأدرك أن حلقات العلم إنما هي رياض من رياض الجنة تغيرت حاله واتجه ماذا إلى طلب العلم. فعليك أولا أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وهو سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يقول الأخ: هل يمكن ربما يكون الذي يلقي القاذورات اليهود؟ لا، ليست هذه، هذه أمور ليست هي، ولا ما كان أحد يلقيها أيها الإخوة. هذه مسألة حققها العلماء وجلوها، والذي كانت تلقى من غير إرادة أكوام من القاذورات، وأنتم ترون الرياح تنقل والأمطار تنقل وكل ذلك، يعني فلو كان هناك شيء لنقل إلينا. وحتى وإن كانوا ألد أعداء الإسلام فلا يمكن أن يوصفوا بشيء لم ينقل أنه حصل منهم. يقول الأخ: هل تربية ابن الزنا تعتبر في الفضل مثل اليتيم؟ نعم، وما ذنبه هو؟ يعني هذا إنسان لا ذنب له، هو لم يشترك في الفاحشة ولم يكن له ذنب، فهو أحوج ما يكون إلى العطف، لأنه كان نتيجة ارتكاب ذنب. وولد الزنا كما تعلمون، هناك كلام للعلماء في قضية إمامته وغيره، لكن حقيقة العطف عليه وتربيته وتخريجه، فهو عضو من أعضاء المجتمع، فحقيقة يكون الفضل فيه كغيره ولا فرق. يقول الأخ هنا: من وأتاني يقول، ثم لعله هذا بقي للسؤال الآخر، يقول: وأتاني ثم سألني هل أحتاج إلى المال، فقلت له لو وجدت شيئا لاشتريت بعض الكتب يكون جيد، ثم أتاني بمبلغ ما، ثم زاد مبلغ آخر، قال: إذا رأيت من يحتاج إليه فقدمه إليه، أو إذا كان المبلغ الذي لا يكفيني أزيده وأشتري الكتب، فما تقول إذا أخذت الكل واشتريت؟ يعني سؤال الأخ كذا، ولكنه كأنه يعني رجل لاحظه من أهل الخير والصلاح، يعني أدرك أنه بحاجة وراه مقبلا على طلب العلم فأراد أن يعينه، وإذا به يأتيه بالمال فقال تزود، هو يعلم أنه سيناله أجر، لأنك إذا طلبت العلم سيكون لك ثواب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فأنت ستحصل على الثواب ولا ينقص من ثوابك شيء، كمن يفطر الصائم وهو كذلك سيناله الثواب، لأنه كان سببا في إعانتك على سلوك طريق العلم. أنت تقول بأنه أعطاك الحرية، فإذا قال خذ هذا المال وأعطاك زيادة، وإن وجدت من هو بحاجة ماذا فأعطه؟ فأنت استفت قلبك، وإن أفتوك وإن أفتوك، كنت تجد نفسك تكتفي بشيء من ذلك وحاجتك من الكتب التي خصها يكفيها بعض الشيء، فعليك ألا تتجاوز، وإن كنت بحاجة إلى شيء آخر فلا مانع من أن تأخذ ما دام الرجل قد أباح لك وأذن لك في الأخذ. يقول الأخ: هل يجب رد السلام من جميع المسلم أم أنه يجزي أحدهم فقط؟ ما أدري سؤال الأخ يعني قصده، يعني جاءوا جماعة يبدو، يعني كأنه يريد هذا ينطبق، أنه جاء مجموعة من الناس فوجدوا ناسا واقفين أو جالسين، هل يكتفى بسلام واحد أو لا؟ لا، الحقيقة ينبغي الكل يسلم، يقول السلام عليكم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على أصحابه سلم، وإذا خرج وعاد سلم، وإذا قام قال السلام عليكم. والسلام هي تحية المسلم، وهي التي يحصل فيها التعارف، فكم من أناس تمت معرفتك بهم عن طريق السلام عليكم. والسلام أيها الإخوة هو تحية أهل الجنة، كما قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فما أجمل، وهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم. رسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن للمسلم على أخيه حقوقا، قال: وإذا لقيته فسلم عليه، فإذا سلمت تعين عليه أن يرد عليك السلام. بل الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأخ يقول: ما هي أفضل طبعات كتب المالكية لكي يعطيك إنسان وصفا يكون ممن يتابع الكتب؟ نحن كنا نتابع حقيقة، لو سألتني هذا السؤال قبل سنوات نعم، أما الآن أنا لا أتابع طبعات الكتب. فلكي أقول لك مثلا الذخيرة نعرف لها طبعة جيدة، وهي من خيرة كتب المالكية الطبعة التي طبعت قبل سنوات جيدة، التي هي طبعة دار الغرب، ومعروف هناك طبعات دار الغرب طبعها يعني طبعاتها متميزة. هناك أيضا الطبعات التي تصدر عن طريق الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خيرا، يعنى بها طبعات جيدة هناك، لكن هذه تحتاج إلى إنسان فقه المالكية كثير. وما الذي تريد منه وقصدك في الطبعات؟ عليك أن تذهب ماذا إلى المكتبات وتسأل، أو تسأل خبيرا في المكتبات يعرف ماذا جد من طبعات، أو تأخذ كتابا وتقرأ فيه. صلى الله عليه وسلم.